تأملت علم المرتضين أولي النهى فأفضلهم من ليس في جده لعب وممالك إلا الهدى ولدا اهتدى به أمم من سائر العجم والعرب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: وحدثني عن مالك عن نافع مولى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: شهدت الأضحى والفطر مع أبي هريرة رضي الله عنه، فكبر في الركعة الأولى 7 تكبيرات قبل القراءة، وفي الآخرة 5 تكبيرات قبل القراءة. قال مالك رحمه الله: وهو الأمر عندنا. هذا ذكرنا لكم في المجلس الماضي أن هذا هو الذي يعتمد عليه المالكية في تعيين عدد التكبيرات التي تكبر في صلاة العيد، تكون 7 تكبيرات في الركعة الأولى مع عد تكبيرة الإحرام من تلك التكبيرات، وتكون 5 تكبيرات في الركعة الثانية من غير عد تكبيرة الانتقال. وهذا مذهبنا ومذهب الجمهور الحنابلة والشافعية، إلا أن الشافعية يخالفوننا في قضية وهي التكبيرات في الركعة الأولى، تلك 7 تكبيرات يجعلونها من غير تكبيرة الإحرام، لا يعدون تكبيرة الإحرام من تلك التكبيرات، فإذا هم جملة التكبيرات عندهم في الركعة الأولى 8 تكبيرات الإحرام ثم 7 تكبيرات، ونحن والحنابلة جملة التكبيرات عندنا في الركعة الأولى 7 تكبيرات الإحرام ثم 6 تكبيرات، وفي الركعة الثانية نحن وهم سواء. الحنفية يخالفوننا جميعا فيرون أن التكبيرة في الركعة الأولى 4 تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام، وفي الثانية 4 تكبيرات بعد تكبيرة الركوع. وسبب الخلاف في هذا هو اختلاف الآثار الواردة عن الصحابة في تكبيرات العيد، في تكبيرات صلاة العيد. لكل أهل مذهب متمسك عن الصحابيين أو أكثر، لكن يزيد حجة الجمهور على حجة غيرهم بما رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في العيد في الأضحى والفطر في الركعة 7، في الركعة الأولى 7 تكبيرات وفي الثانية 5. وهذا تذكروا هذا لأننا سنحتاجه فيما بعد. في الركعة الأولى 7 تكبيرات وفي الثانية 5، وفي رواية أنها قالت رضي الله عنها: سوى تكبيرتي الركوع. ويستدل الجمهور أيضا بما رأى الإمام أحمد في مسنده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر في عيد 12 تكبيرة، 7 في الأولى و5 في الآخرة. ولهم أدلة من الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذين، ولكن لا يخلو شيء منها من ضعف في أسانيدها. وحديث عائشة وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي أيضا تكل ما فيهما، لكن الصحيح إن شاء الله أنهما لا ينزلان عن درجة القبول. ومما يدل على تعيين هذا العدد أيضا الآثار الواردة عن طائفة من الصحابة بهذا العدد، منها أثر أبي هريرة هذا الذي رواه مالك في الموطأ، ومنها أثر ابن عباس رضي الله عنهما الذي رواه ابن أبي شيبة في مصنفه أن ابن عباس رضي الله عنهما كان يكبر في العيد 7 تكبيرات في الركعة الأولى و5 تكبيرات في الركعة الثانية وكلهن قبل القراءة. ومثل ذلك أيضا مروي عن أبي سعيد الخدري وعن عمر بن الخطاب وعن غيرهما. ومما يدل على هذا العدد سوى ما ذكرت لكم أنه العمل المحكي عن أهل المدينة. العمل في أهل المدينة كان على هذا. العيد أقيم في مسجد النبي في المدينة النبي صلى الله عليه وسلم مرات ومرات ومرات من لدن عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى عهد أصحابه فالتابعين، وهكذا ينقله خلف عن سلف إلى عهد مالك فحكى ما رأه. ومثل هذا العمل عمل أهل المدينة فيه حجة بلا خلاف. لكن قلت لكم الخلاف بيننا نحن المالكية والحنابلة من جهة والشافعية من جهة هو في الركعة الأولى، نعد تكبيرة الإحرام من السبع وهم يخرجونها من السبع. هم يعني أوفق بظاهر الحديث، الشافعية أوفق في ظاهر الحديث. لماذا؟ الحديثان اللذان ذكرت لكم فيهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر سبع تكبيرات في الركعة الأولى وخمسة تكبيرات في الركعة الثانية. قالوا الشافعية يمكنهم أن يلزموننا، نحن الجمهور يقولون أنتم أخرجتم تكبيرة الانتقال، انتقال من السجود إلى القيام، أخرجتم تكبيرة الانتقال من هذه الخمس ولا لا؟ نحن إذا سجدنا السجدة الثانية وقمنا منها إلى القيام كبرنا تكبيرة القيام ثم استقبلنا خمسة تكبيرات ولا لا؟ فقلنا هذه الخمس تكبيرات خاصة بتكبيرات العيد، ولكن في السبع الأولى قلناها هذه السبع فيها تكبيرة إحرام. قال الشافعي لا، نحن كما صنعنا في الخمس نصنع في السبع. لكن ما الذي حمل المالكية ووافقهم الحنابلة على هذا الذي ذكرنا؟ أن مالكا رحمه الله رأى أن العمل على هذا كان في المدينة، وأنهم كانوا لا يزيدون على سبع تكبيرات، فرأى أن هذا وجه حسن للجمع بين الحديث والعمل المتوارث في المدينة، فقال السبع هذه فيها تكبيرة الإحرام لأنهم رأوهم يكبرون سبعا، والخمس هذه ليست فيها تكبيرة الانتقال لأنهم رأوه لأنه رأى أهل المدينة لا يجعلون الخمسة فيها تكبيرة الانتقال. الحنفية رحمة الله على الجميع يستندون إلى في قولهم إنها أربع تكبيرات في الأولى والثانية، يستندون إلى ما رواه أبو داود في سننه عن سعيد بن العاص أنه سأل أبا موسى الأشعري وحذيفة بن اليماني فقال كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في العيد؟ فقال له أبو موسى الأشعري رضي الله عنه كان يكبر أربعا تكبيره على الجنائز. فقال حذيفة بن اليماني صدقت. فقال أبو موسى رضي الله عنه كذلك كنت أكبر بالبصرة حيث كنت عليهم. وهذا أيضا حديث صحيح. فدل هذا الاختلاف في الوارد على أن كل ذلك مشروع وأن كل ذلك حسن وأن الأمر فيه ساعة لله الحمد. نعم. عن نافع المولى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال شهدت الأضحى والفطر مع أبي هريرة رضي الله عنه فكبر في الركعة الأولى سبع تكبيرات قبل القراءة وفي الآخرة خمس تكبيرات قبل القراءة. في الأولى سبع تكبيرات قبل القراءة، وهذا موضع إجماع لا يخالف في هذا أحد من العلماء أن التكبير في الركعة الأولى يكون قبل القراءة، وفي خمسا في الثانية قبل القراءة هذا موضع اختلافوا فيه الجمهور. نحن والحنابلة والشافعية نكبر قبل القراءة، لكن الحنفية يكبرون بعد القراءة. فإذا قام أحدهم من السجود في الركعة الأولى إلى القيام في الركعة الثانية كبر تكبيرة الانتقال ثم قرأ ما الفاتحة والسورة ثم بعد ذلك كبر ثلاث تكبيرات ثم كبر تكبيرة الركوع، فيكبرونهم للعيد بعد القراءة. ودليل لنا والجمهور الأحاديث التي سمعتم الآثار التي رويت والعمل المتصل في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: في رجل وجد الناس قد انصرفوا من الصلاة يوم العيد، إنه لا يرى عليه صلاة في المصلى ولا في بيته، وإنه إن صلى في المصلى أو في بيته لم أر بذلك بأسا، ويكبر سبعا في الأولى قبل القراءة وخمسا في الثانية قبل القراءة. سئل مالك رحمه الله عن رجل أتى المصلى ليصلي صلاة العيد فوجد الصلاة فاتته، قال: ليس عليه أن يصلي لا في المصلى ولا في بيته، ولكن إن صلى في المصلى أو في بيته فلا أرى في ذلك بأسا. وكيف يصلي؟ هو أولا قال ليس عليه أن يصلي لأن صلاة العيد سنة في الجماعة ولم تسن في للأفراد، سنة لجماعات، لكن مع ذلك لو صلى لم يرى بذلك بأسا لأنه لا مانع له من قضاء الصلاة تلك الصلاة شرعا. فإذا قضاها قال مالك يكبر سبعا في الأولى قبل القراءة، ويكبر خمسا في الثانية قبل القراءة. معنى هذا الكلام أنه يقضيها كما كان يصليها لو أدركها، هذا معنى الكلام. طيب، وهذا مذهبنا ومذهب الشافعية. نحن نقول جميعا إذا من فاتته صلاة العيد فإنه يقضيها كما كان يصليها على هيئة التي كان يصليها لو أدركها، وهذا هو أيضا قول الحنابلة في رواية والحنفية في رواية. الحنابلة في الرواية المشهورة عنهم يقولون إن الذي فاتته صلاة العيد فإنه يقضيها أربع ركعات، يصليها أربع ركعات. والحنفية في الرواية الأخرى يقولون إن الذي فاتته صلاة العيد إن شاء صلىها ركعتين وإن شاء صلىها أربع ركعات. ويستدل هؤلاء الذين ذهبوا إلى الأربع ركعات يستدلون بما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه والطبراني في معجمه الكبير عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: من فاته العيد فليصلي أربع ركعات. لكن هذا أثر ضعيف عن ابن مسعود، ولذلك فالأظهر هو مذهب المالكية والشافعية، وأن من فاتته صلاة العيد وأراد أن يقضيها فإنه يقضيها كما كان يصليها لو أدركها. لماذا؟ لأنه يقضي شيئا فاته، ويقضي شيئا فاته على نحو ما فاته، وهو إنما فاتته ركعتان بسبع تكبيرات وخمس تكبيرات، فيقضيها على ذلك النحو وتلك الهيئة التي فاتته على السنن المعهود في قضاء الفوائد. ولذلك ابن المنذر رحمه الله لما ذكر مذاهب العلماء في هذه المسألة قال: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العيد ركعتين، فكل من صلى صلاة العيد فإنه يصليها كما صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز لأحد الزيادة في عدد الصلاة بغير حجة. يشير إلى من يقول إنه يصلي أربع ركعات، لا يجوز لأحد أن يزيد في الصلاة بغير حجة، ولا أحسب أثر ابن مسعود يصح. ثم ذكر العلة التي جعلته يقول إنه لا يصح. لكن الحافظ ابن حجر رحمه الله قال إن أثر ابن مسعود رواه سعيد بن منصور في سننه بإسناد صحيح. نحن لم نجده، هذا الأثر لم نجده في الجزء المطبوع من سنن سعيد بن منصور الذي عندنا، لكن إن صح ما ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله وأن هذا الأثر له طريق صحيح عند سعيد بن منصور لم يطلع عليها ابن المنذر ولا من ضعف هذا الأثر من المتقدمين، فحينئذ يكون للحنابلة استدلال بهذا الحديث، على أن هذا الاستدلال لا يسلم من المناقشة. لماذا؟ لأن طائفة من العلماء لما ذكروا هذا المذهب وذكروا أثر ابن مسعود قالوا كأن القائلين بهذا قاسوا صلاة العيد على صلاة الجمعة، فإن من فاتته الجمعة يقضيها أربعا، وهذا منطقي لأن صلاة العيد تشبه صلاة الجمعة من حيث كون صلاة العيد لها ركعتان وصلاة الجمعة ركعتان، وصلاة العيد ذات خطبة وصلاة الجمعة ذات خطبة، فلما أشبهتها في نواح قيست عليها، فمن فاتته العيد صلى أربعا كما أن من فاتته الجمعة صلى أربعا. إن كان هذا هو مناط الحكم فهذا فيه نظر ظاهر جدا. لماذا؟ لأن الذي تفوته صلاة الجمعة يرجع لفرض يومه الذي هو صلاة الظهر وهو أربع. أما الذي تفوته صلاة العيد فليس يرجع إلى شيء آخر بينه النبي صلى الله عليه وسلم، إنما يجب عليه أن يقضي ذاك الذي فاته على نحو ما فاته، فلم يبين النبي صلى الله عليه وسلم شيئا آخر. هذا إذا ما أدرك شيئا، لم يدرك شيئا من صلاة العيد. لكن إذا أدرك ركعة، فاتته ركعة واحدة وأدرك الركعة الثانية، فإنه يصليها مع إمامه، فإذا سلم إمامه قام يقضي. فإذا قام يقضي فإنه يقضي الركعة التي فاتته، فيكبر تكبيرة القيام ثم يكبر ستة تكبيرات ويصلي ويسلم. فإذا أدرك إمامه في الركعة الثانية وقد فاته التكبير، هو الآن أدرك، إحنا في السورة التي ذكرنا أدرك تكبير الركعة الثانية مع الإمام، أدرك ركعة واحدة من صلاة العيد، لكنه أدرك التكبير كله مع إمامه في الركعة الثانية. لكن إذا دخل الركعة الثانية وجد الإمام يقرأ الفاتحة، وجده يقرأ السورة، يعني قد فاته التكبير، ماذا يفعل؟ يكبر ذلك التكبير الذي فاته أثناء قراءة إمامه، فيكبر الإحرام ويكبر لا خمس تكبيرات وفي الركعة الثانية، ويكبر خمس تكبيرات ثم ينصت إلى إمامه، فإذا سلم إمامه قام فقضى. لكن إن دخل المسجد ولا يدري إمامه في الركعة الأولى أم في الركعة الثانية، ماذا يفعل؟ يكبر سبعا احتياطا، فيكبر تكبير الإحرام ثم يكبر ستة تكبيرات. نعم الله أعلم. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: باب ترك الصلاة قبل العيدين وبعدهما. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لم يكن يصلي يوم الفطر قبل الصلاة ولا بعدها. كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لا يصلي يوم العيد في المصلى قبل الصلاة ولا بعدها. الآن هذا المصلي إما أن يصلي العيد في المصلى أو يصليها في المسجد، فإذا صلىها في المصلى فالمذهب أنه لا يصلي قبلها ولا بعدها شيئا. قال الشيخ خليل رحمه الله: وكره تنفل بمصلى قبلها وبعدها لا بمسجد فيهما. فيكره عندنا أن يصلي قبل صلاة العيد شيئا وبعدها شيئا إذا صلىها في المصلى، ولا يكره ذلك في المسجد، وهذا مذهب الحنابلة. قال الحنفية: يصلي بعدها ولا يصلي قبلها. وقال الشافعية: يصلي قبلها وبعدها. لكن الذي ذكره الماوردي رحمه الله وذكر أنه الصحيح من مذهب الشافعية أنه يكره أن يصلي قبل صلاة العيد وبعدها في موضعها، فيكون إذن كمذهب المالكية والحنابلة. وكما قلت لكم لكل متمسك بشيء ورد عن بعض الصحابة، لكن الأظهر دليلا والأقوم طريقا هم المالكية والجمهور في هذه المسألة أيضا، لما رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في فطر أو أضحى فصلى ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها. ومثل ذلك أيضا ما رواه الإمام أحمد في مسنده عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج فصلى بهم العيد فلم يصلي قبلها ولا بعدها. ومثل ذلك أيضا ما رواه الحاكم وغيره عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيئا، فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين. ثم إن هذا أيضا هو العمل المتوارث في المدينة، في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد قلت لكم إن هذا القبيل من العمل لا خلاف في حجته، لأنه شيء يأثره الناس بعضهم عن بعض

عن صالح بن خوات. صالح بن خوات بن جبير الأنصاري المدني التابعي الثقة، هو أيضا في معدود في المحدثين ومعدود في القراء، وشيخه في قراءته هو نافع تلميذ يزيد بن رومان. نعم. عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، هذا الذي صلى مع الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف مبهم هنا. قيل هو أبوه صالح بن خوات يحدث عن أبيه، وهذا من قال هذا استدل بما رواه البيهقي في سننه عن القاسم بن محمد بن أبي بكر عن صالح بن خوات عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الخوف الحديث. قال ابن حجر رواه ابن منده بإسناد صحيح. فإذا كان هذا فهو حينئذ يروي عن أبيه، هو خوات بن جبير بن نعمان بن أمية بن مرئ القيس بن ثعلبة بن عمرو بن عوف الأنصاري الأوسي أحد فرسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. قيل إنه شهد بدرا، لكن قال ابن سعد هو كان في طريقه إلى بدر، كان مع الناس الخارجين إلى بدر فأصابه حجر في الطريق فكسر ساقه فرد من الطريق، فضرب له النبي صلى الله عليه وسلم بسهمه وعده في البدريين. وخوات بن جبير هذا يروي الطبراني في معجمه الكبير عنه رضي الله عنه قال نزلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مر الظهران، قال فخرجت من خبائي فوجدت نسوة يتحدثن فأعجبنني، قال فدخلت خبائي فاستخرجت عيبتي فاستخرجت منها حلة فلبستها ثم خرجت فجلست معهن، قال فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبا عبد الله ما أجلسك معهن، قال فلما رأيت النبي هبته واختلطت وقلت يا رسول الله بعير شرد لي فأنا أبتغي له قيدا، قال فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم فاتبعته فألقى إلي رداءه ودخل الأراك، قال فكأني أنظر إلى بياض متنه في خضرة الأراك، فقضى حاجته صلى الله عليه وسلم وتوضأ، ثم جاء والماء يسيل من لحيته على صدره، ثم قال أبا عبد الله ما فعل جملك الشارد، قال فتحملت ذهبوا إلى المدينة، قال فجعل يتبعني النبي صلى الله عليه وسلم ويقول كلما لقيني يقول السلام عليك أبا عبد الله ما فعل شراد ذلك الجمل، قال فلما كثر ذلك مني منه تعجلت إلى المدينة، قال واجتنبت المسجد ومجالسة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما طال ذلك تحينت ساعة خلوة في المسجد فأتيت فقمت أصلي فخرج النبي صلى الله عليه وسلم من بعض حجره فجأة فصلى ركعتين خفيفتين وقام ينتظرني، قال فطولت رجاء أن يذهب أن ينصرف فيذهب عني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبا عبد الله طول ما شئت أن تطول فلست قائما حتى تنصرف، قال فقلت والله لأعتذرن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبرئن صدره، فلما قال السلام عليك أبا عبد الله ما فعل شراد هذا الجمل، قلت يا رسول الله والذي بعثك بالحق ما شرد هذا البعير منذ أسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم رحمك الله ثلاث مرات رحمك الله رحمك الله رحمك الله، ولم يعد إلى ما كان يقوله. وخوات بن جبير رضي الله عنه هو صاحب القصة المشهورة مع ذات النحيين حتى التي يضرب العرب بها المثل فيقولون أشغال من ذات النحيين، وهي قصة وقعت في الجاهلية يذكرها أهل الأخبار مشهورة عندهم، يقولون إن امرأة كان لها نحيان، النحي هو الظرف الذي يجعلون فيه السمن، ظرف من جلد من أدم يجعلون فيه السمن ويربطون على أعلاه، فكانت امرأة لها تبيع سمنا فأتها خوات بن جبير في جاهلية فأراد أن يساومها على سمن ولم يجد معها أحدا، ففتح نحيا قالت بيعينه، قالت نعم، فذاقه فرده إليها. النحي مفتوح الفم الآن، فإذا تركته أو وضعته سيندلق ما فيه، فأمسكته. ثم أخذ نحيا آخر ففتح وكاءه فذاقه ثم رده إليها فأمسكته بيدها الأخرى، فلما رأى أن يديها مشغولتان ساورها عن نفسها ففجر بها، ولم تكد هي ولم تقدر هي أن تدفع عن نفسها، تخاف على النحيين. فضربت العرب بها المثل فقالوا أشغال من ذات النحيين، وقالوا أشح من ذات النحيين، أشهد الشح. تركته يفعل بها حتى فعل ما فعل وهرب وهي حارسة على النحيين، فقالوا أشح من ذات النحيين، وقالوا أظلام من خوات. مما يتعلق ويقال إن هذا الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له ما فعل بعيرك الشارد، فقال له خوات قد قيده الإسلام يا رسول الله. ومما يتعلق من طرف ما يتعلق بهذه القصة أن ما يذكره الأخباريون أن أم العجلان أم الدرداء العجلانية ذهبت إلى البصرة في بادية بوادي البصرة ومعها جوار لها، فرأت أعرابيا يبيع سمنا، فقالت له يا أعرابي أتبيع السمن؟ قال نعم. ففتحت هي نحيا وشمته فردته إليه وقالت عندك غيره؟ قال نعم. أمسكه النحي بيده فقالت عندك غيره؟ قال نعم. ففتحته ثم شمته فردته إليه، فلما أمسك النحيين دعت جواريها فجعلن يركلنه في فسته وهي تنادي يا لثارات ذات النحيين. ومات خوات رحمه الله سنة 40 وقيلت السنة 42، وإلى مجلس آخر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، الحمد لله رب العالمين.